وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فعليكم بالإكثار من ذكر الله، وعليكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذكر الله يطمئن القلوب ويرطب الألسن ويقوي الأبدان ويمحى به الذنب وترتفع به الدرجات وتحط به الخطيئات وتتنزل به الملائكة والسكينة والرحمات وتنخنس الشياطين. والله يذكرنا إذا ذكرناه. وبالاستغفار تتسع الأرزاق. قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يحفظهم جميعا بحفظه. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما حكم إعطاء فوائد البنوك للفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة؟ لا بأس بذلك. حكما يصرف من عودة العمل المالية مع ردها عند تسليم العودة إن شاء الله. أنصحك لا تفعلي يا أمة الرحمن، إنه قد يحول بينك وبين الرد حائل وأنت مستأمنة. هل الحناء أو الحذاء يعد من لباس المرأة؟ أقصد مراعاة الألوان. المهم أن لا يكون فاتنا. يسأل: حكم التقاط الصور الحرام، الصور الفوتوغرافية التي لا فائدة فيها تمنع، لأن النبي قال: لعن المصورون. إذا نظرت ولم تقدر على تنفيذ النذر ماذا تفعل؟ كفر كفارة يمين لحديث: كفارة العهد كفارة النذر كفارة يمين. صحة حديث إلا شفاعة. يا معتز عرف، أسأل السؤال واضحا. مصطفى بن أحمد بن علي: هل الشيخ ناصر كان يقول بعد مجوب النقاب؟ أجبناك عن هذا بالأمس. بنعم كان يقول بذلك، ولكني لا نتقلد رأيه. على جسح الدعاء والذكر والمعوذتين مع سورة الإخلاص. حكم الصلاة بعد اكتشاف عدم الوضوء: الصلاة باطلة وعليك إعادتها. كفارة إسقاط الجنين بعد النفخ في روحه: عليك الغرة. ونصف عشر الدية تعطى لورثة هذا الجنين. البنوك الإسلامية: لا أعلم بنكا إسلاميا. صحة حديث: لا تكره البنات. على ماذا يا أم عبد الرحمن لا نكرهن؟ أما الزواج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم الصلاة بالحذاء: الصلاة بالحذاء جائزة إذا لم يكن بالنعل خبث. شريف أو شريف باسط: جدتي قالت قبل وفاتها أنها قد سامحت في ميراثها. هل الوالد المطالبة بالميراث مع العلم أنها لم تتسلم الميراث ولم تعرف قيمته؟ إذا كانت كتبت شيئا أو أشهدت فقولها معتبر وكتابتها معتبرة إذا تيقن من ذلك. عندي في إيطاليا ممكن نأكل لحم من عندهم إذا كان الذابح نصرانيا أو يهوديا. وذبيحة زكيت فلا بأس، إن كانت وقيدا فلا تجوز. يقول: عاوز أعدد امرأتي مش موافقة، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ إذا كان طلاقا للضرر جاز، إلا فلا أن تختلع أيضا مع كراهية ذلك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين. أجبنا أن كفارة النذر كفارة يمين، وهذا إذا كان نذر لجاز يتنزل منزلة اليمين. بلا شك أنه لا يجوز اعتقاله لأهل العلم والمشايخ ظلما وعدوانا. حكم تحديد النسل يكره لغير ضرورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباه بكم، ابن توفاه الله وابن 18 يوم الحمد لله رضي، ولكن دائما عندي شعور بالذنب لاختيار المستشفى. أعرضي عن هذا يا أخت مي، واسترجعي وأصبري. صحة حديث أن النبي قال: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر الله لكم. لا يصح. أعمل في مجال محطات المحمول وتركيب المحطات على أسطح البيوت، هل يجوز العمل في هذا المجال؟ إذا كان مضرا يا ياسر المصري فلا يجوز، إذا كان لا يضر لا بأس. حكم الصلاة واكتشاف نجاسة في الملابس بعد الصلاة، الصلاة صحيحة. حسناء: كيف أعرف إن في عين أو سحر؟ ألق نفسك على أي حال ولا تتوهمي. حبك الله يا محمد، يا مكناسي كبرت ونقرك على تكبيرك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مكرر الأسئلة هذه. ما تفسير قوله تعالى لعيسى ما تفسير قول عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ الوفاة هنا الإماتة إذا جاء أجله بعد نزوله من السماء، الله أعلم. وأيضا بعد أن رفع الله من إلى السماء، فأحيانا تطلق الوفاة على الإمامة أو النوم يطلق عليه الوفاة. محمد سعيد طلبة، بارك الله فيك يا محمد سعيد طلبة، 0153383. مجدي حسني، يعني المفروض تبقى زوجتي. هل يجوز خلع النقاب لأنه سبب ضيق نفس؟ يا وليد، النقاب واجب ولا يجوز نزعه إلا لضرورة. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ريما رجل لا ينفق على بناته، هل هن آثمات إذا لم يعطوه شيء؟ فهن في حاجة إليه. صلوه وإن قطعكم. هل من وقع في كفر عملي نكفره؟ ولماذا يخشى العلماء المعاصرون من تكفير المعين؟ أنت تتهم العلماء المعاصرين باتهام ولست بمصيب في اتهامك، ولكن كل شيء له ضوابط. إذا خلفوك إذا خلفك العلماء ولم يكفروا شخصا وأنت تعتقد تكفيره، تتوجه إليهم باللوم، والحق أنك الملوم في كثير من الأحيان. حكم رفع اليدين في الدعاء ثابت من عدة وجوه: علمت نفس ما أحضرت أي ما عملت. محمد الدمس بارك الله فيك، الغسل الجنابة واجب، هو فرض يا مصطفى بن أحمد بن علي، وهذا من الأصول. حكم تعدين العملات الرقمية، ابتاء ما أدري ما تعدين العملات الرقمية، ماذا تقصد؟ هل تحول الفلوس إلى معدن تصهره يعني أو ماذا؟ في إضرار. هل الاستحمام للنظافة يغني عن الوضوء إذا نويت به الوضوء؟ إذا ركبت لولب من شهر ونزول الدم مستمر، إذا كان الدم النازل دم حيض امتنعت، لكن لا أظنه يستمر شهرا، يقينا لا يستمر شهرا. فظهر أنه أصابك نزيف الذي هو الاستحاضة، فإذا انقطع دم الحيض اغتسلي وصلي ولو نزل الدم. تقول علي ديون أريد شيئا أقوله كي يقضي عني الدين، اسأل الله أن يسدد عنك الدين، فتعوذ بالله من المغرم والمأثم. أصلي معظم الأوقات في البيت يا محمد علام أبو سيف، لماذا تفعل هكذا تصليها في البيت وأنت والمؤذن يقول حي على الصلاة يعني تعال وصلوا؟ إنك تأثم لتخلفك عن الجماعة مع استطاعتك المجيء. حكم تحية المسجد أثناء الخطبة، صلها، لأن النبي قال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فوق ركعتين. هل يجوز لي أن ألتقي شاب وأنصحه في الله أم أكتفي بالدعاء؟ يا سمية ستحدث فتنة، إن إذا كنت عجوزا والولد مثل أبنائك في السن لك أن تنصحيه. مراد بنتي أصابها عين وسرت تدوخ ولن تحب الأكل كثير. لا تترك الأكل كثير زمنا، ما في مشكلة، تصوم مع الدعاء. كفارة الجماع في رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. ويحفظك ربي يا رائف، يداوم على ذنب وخاصة في الخلوة. استمر في التوبة وابتعد عن موطن الذنب. مكشف الطبيب النصراني على المرأة المسلمة في أوروبا، إن استطاعت البحث عن مسلمة فهو أفضل، وإن اضطرت فالاضطرار يجوز ذلك إذا كان الطبيب أمينا. شراء الكلية إذا دعت الضرورة لذلك فعلت. ماذا عن صلاة الجمعة في المسجد للمرأة؟ لا بأس، لكن ليست بواجبة. أريد شيئا يجعلني ألا أتراجع عن طاعتي، اسأل الله الثبات على الدين. هل تجوز صلاة تحية المسجد وسنة راتبة بنية واحدة؟ تجوز. أحسن الله خاتمتنا وإياك يا أبا هداية. هل طلب العلم واجب وحفظ القرآن واجب على النساء؟ على الإجمال مستحب ليس بواجب، إلا أنك إذا احتجت إلى علم معين كيف تصلين، كيف تزكين، كيف تحجين، يجب آنذاك. حكم قيام صلاة الليل، حكم صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان جائز، لكن الأولى أن يكون في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. معي مبلغ من المال وفي ناس بتطلب مني أجهزة فأشتريها، تلك حيلة من حيل الربا يا إسراء. يقول هل المصارع بين كافر، المصارع بين كافر مغرور مغرور إيرلندي وأخونا مسلم ومؤمن حبيب نور، المصارع إذا فيها تفصيل بلا شك. عبد الحليم عيطة، حديث لن يطعن أحدكم بميخة من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مرة روي عن معقل ابن يسار موقوفا ومرة مرفوعا إلى الرسول، ويبدو أن الوقت أولى. بقلنا أسبوع في بيتنا نبكي قاعدين كويسين وفجأة نتخانق، أولادي يتخانقوا مع بعض. أكثروا من ذكر الله، كثير من الصلاة، وشغلوا في البيت قرآنا. عبد الله بن محسوب، حكم قراءة القرآن في مكبرات الصوت يوم الجمعة؟ لم يرد عن النبي أنه كان يقرأ القرآن أو يأمر قارئ أن يقرأ يوم الجمعة، وهذا يشوش على المصلين. زوجها مات وكان عشرة في نهار رمضان، ماذا عليها؟ عليها صيام شهرين متتابعين وهو كذلك. حكم أكل لحم القروض، قرد لا تأكل القرد، هل يجوز الدعاء بآيات من القرآن أثناء السجود؟ إذا كنت تتأولها تقول رب اغفر لي مثلا، لكن تلاوة لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن أثناء السجود. حكم إمامة المرأة لأولادها بغرض تعويدهم على الصلاة إذا كانوا أطفالا دون البلوغ فجائز، وإلا فالمرأة لا تأم الرجال. ما حكم سجن المرأة؟ فرض المرأة حرامية، افترض المرأة عفوا فعلت ما يستوجب السجن، سجنت، حكم شراء كلاب الصيد؟ لا بأس عند المالكية وعند الأحناف، أما الجمهور فيقولون إن النبي نهى عن ثمن الكلب ويمنعون من ثمن الكلب. أقول حلفت بالطلاق 10 مرات كذب، ما الحكم يا كذاب؟ اذكر الصيغة التي قلتها. هل يجوز عقد عقدين في بيع واحد، وعقد عقد وعد بالبيع ثم بعد ذلك عقد البيع؟ هذه حيلة البنوك للربا. ما كفارة اليمين؟ هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. إن عجزت صمت 3 أيام. حكم أخذ الأستاذ الجامعي مالا مقابل إصدار الكتب من الطلبة، كما يخيرهم بين الشراء من عدمه فله ذلك، أن يجبرهم. قوانين الجامعات لا تستلزم إجبارهم على الشراء فيما علمت. ما حكم الصلاة بالوضوء الأكبر للغسل؟ من الذي سمى الغسل بالوضوء الأكبر؟ هل يجوز العشاء على روح الميت؟ لا، لم يرد هذا. هن 4 بنات، ممكن والدي يكتب لنا البيت وما فيش حد فينا عنده شقة ولا أزواجنا، والدي كتب لنا البيت، والدي يا يحيى، أنت يحيى ولا يحيى؟ لا تفعلي، الله جعل لكما جعل لكن الثلثين، فلا يفعل أبوك ويضيع سائر الورثة. احتاج علاج مبلغ كبير وليس عندي نقود، ممكن أخذ قرض إذا كنت ستموت. حكم قراءة القرآن وأنت جالس أو متكئ أو نائم؟ قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما حكم ضرب وسب الزوجة؟ بلا سبب حرام لا شك. أمه في العدة هل يجوز لها الخروج بالضرورة؟ أختار رأي السيدة عائشة القائل بالجواز. ولتضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هل يرث قاتل خطأ؟ لا أعلم دليلا يمنعه من الميراث. العالم لا يحتاج إلى أطباء، بل يحتاج قراءة وفهم سيرة النبي، عند ذلك سترتاح الأرواح وتسترخي الأجساد. ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الصبح؟ لا بأس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله. عبد الرحمن الحج، الحج تسأل عن بيع السجائر يا حج؟ حرام بيع السجائر. أشرف، ما حكم الصور في البيت أو التمثال؟ ذوات الأرواح تطرد الملائكة ولا يجوز اقتناؤها في البيت. إنه موجود في بريطانيا يريد أن يشتري بيتا ويستقرض من البنك، لا يجوز وهذا ربا. أعيش في أوروبا ولا أسمع الأذان، هل يجوز أن أردد الأذان بيني وبين نفسي؟ أنت لا تسمعه، يجوز على أي حال. هل يمكن أخذ قرض ربا من أجل السكن؟ لا. أبوه مريض بالسرطان، هل نخبره؟ أخبروه لعله يوصي، إن خايفة من الولادة. الله يسهل لك أمر ولادتك. ما حكم الجهاد في الوقت الحالي؟ الجهاد تتعدد صوره، هناك جهاد بالمال وبالنفس وجهاد بالكلمة إلى غير ذلك من صور الجهاد، فاختر الصورة المناسبة لزمانك ومكانك. ما حكم الثوب الأبيض للزفاف ليلة الزفاف؟ إذا كانت في وسط النساء فلا بأس، إذا كانت أمام الرجال فهذا فتنة. المدة التي يقصر فيها المسافر للصلاة تلك مدة عرفية. كان رسول الله لا يعرف فصل الصور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، لا يصح. حكم تحذير السائقين على الطريق المعاكس من وجود حملة مراقبة السرعة بالرادار، لا بأس. رمزي المقام ليس مقام تفسير أحلام. الجن يشعر النار في البيت، هل ورد ذلك؟ ذلك عرض في التلفزيون. رأينا أن كثيرا من هذه الحالات دجل وأنه فعل من البيت، لكن لما دخلنا بيتا من البيوت فوجدنا الدولاب محترق من الداخل، والرسول قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، علمنا أن هناك فاعل، فباستبعاد بعض الأشخاص لم تشتعل النيران. أبي معه مال كثير وما أريد الزواج ولكنه رافض أن يزوجني من ماله، هل يجوز لي أن أبيع شيء بدون علم وأتزوج شيء يخصك أو يخص أباك أو يخص أباك؟ هل تريد أن تسرق من أبيك وتبيعه ماذا؟ فهمنا. ما المراد بالنرد؟ النرد الزهر. رزقني الله قصة أنا عمري 8 سنوات ولم أحمل حتى الآن، هل من الممكن يكون سبب الذنوب؟ ممكن، والاستغفار سبب للإنجاب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نصيحة مقولة من رأى الرسول في المنام رآه حقا، من رآني في المنام فقد رآني بهذا اللفظ، عفوا، إن الشيطان رأك مثل برسول الله ثابت، لكن من رآني في المنام سيراني في اليقظة، الذي استدل به أهل البدع على أنه ممكن يرون الرسول الآن. الألفاظ لا تساعدهم، الألفاظ التي استدل بها فيها ضعف. بحكم من يصلي بنا بعد السلام يصلي على النبي بصوت عالي فعلى خلاف السنة، الجن يتوب مثلنا؟ نعم. ما الشيطان؟ لا. ما معنى الصلاة في المسجد الأقصى؟ يعني هذا يا وليد، يعني هل فهمك لا تعرف معنى الصلاة في المسجد الأقصى؟ حكم صفحة أخت حماتي، لا يجوز لك ذلك. عفوا، أخت حماتك يعني خالد زوجتك، لا يجوز، لأن تحريمها تحريم مؤقت. حكم قولة ملانة ولا مولانة؟ عدل السؤال يا أحمد. هل يجوز أن أسمي ابني مؤيد؟ لا بأس. ما حكم شهادة الزور كبيرة من أشد الكبائر؟ بعض الإخوة من طلبة العلم. حكم أكل الزوجة من الربا والسبب الزوجة هي رفضت تمتنع عن أكل الربا. رجل قال لامرأتي وكانت غضبة عن دبيعي إن لم ترجعي غدا تبقى أنت اللي بتحرمي عيشتك، لا يقع بذلك شيء. حكم الصلاة وراء إمام مبتدع جائزة مع الكراهة إلا إذا كانت البدعة مكفرة. اشتريت ملابس المنزل واكتشفت وجود صور فراشات، هل يجوز طمس معالمها؟ إذا كانت أشياء صغيرة ممكن تتحمل إلا رقما في ثوب. مصافحة الزوجة وتأثير ذلك على الوضوء، أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا تأثير له على الوضوء. أعطني طريقة أن أستيقظ بها لصلاة الفجر، نم مبكرا، ووصي من يوقظونك لصلاة الفجر، وأيضا نبه اضبط المنبهات على ذلك. فردوس، أمي ماتت ولا أجد صبرا، ماذا نصنع؟ اسأل الله أن يصبرك. رجل قام بعملية جراحية وفتته الصلاة بعض الأيام، عليه قضاؤها، رجل قال حكم الخروج مع امرأة معقود عليها بدون إذن أهلها، استأذن أهلها، استأذن أهلها أولا. ما حكم وظيفة الحلاق، حرام أم حلال إذا كنت تحلق اللحى، أو القصات الفساق لا يجوز لك ذلك. قول رسول الله لا يرث القاتل لم يثبت بهذا اللفظ. هل صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة إلا أنها إذا خضعت بالقول فقضواها محرم. أما النساء فقد كلمنا الرجال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات أسماء بنت عميس عمر رضي الله عنه. حكم إجبار الإمام على القنوت، الصلاة لا تبطل ولا تنشي مشكلة بسبب مسألة خلافية. شهادات الاستثمار حرام، الله يرد عليك بصرك. هل حرام طلب الطلاق؟ زوجي يعجبني وأنا لا أحمل له أي مشاعر، ما تكرهين اطلب الطلاق. هل يوجد فرق بين العلم الأربعة وهم منهج واحد؟ كلهم يأخذ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، لكن الاختلاف في فهم الدليل والاختلاف في صحة الدليل إلى غير ذلك من أسباب الاختلافات تلد عليهم كبشر. حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبل الفجر لا بأس، بعد الفجر لا يجوز. طلاق التهديد يا عمر أو يا عمار، طلاق التهديد إذا كنت تلفظت بلفظ الطلاق فالطلاق واقع. هل النظر في السماء بعد الوضوء من السنة؟ لا أعلم لذلك مستندا. سيد بدير من جازان، الله يفرج كربك يا سيد بدير. ما حكم الصلاة وراء إمام ينكر عذاب القبر؟ الصلاة صحيحة والإمام مبتدع. طلاق التهديد يقول لا يقع، إذا صرح أنت طالق يقع. هل يجوز العمل في مدرسة نصارى لأعمال الدهانات؟ العمل جائز مع الكراهة. حديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله أو قتل مؤمن متعمدا لا يصح. هل تطهر النجاسة إذا لبست؟ لا. زوجة ما حكم إخراج زوج لزوجته من البيت بعد أن طلقها ويريد إرجاعها ترفض؟ هل يحق لها الرفض في هذه الحالة مع العلم أنها التطليقة الثانية؟ هل العدة انتهت أو لم تنتهي؟ ولماذا أخرجتها من البيت؟ إن أخرجك لها من البيت إثم عليك، لأن الله قال واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن. ما حكم البيع بالتقسيط؟ إذا كان البائع يمتلك السلعة فلا بأس، أحل الله البيع بعام بالخيار. حكم رفع اليدين في الصلاة عند الانتقال، ذلك في ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام والهوية للركوع والقيام من الركوع، وزاد بعضهم عند القيام من التشهد الأوسط. هل يجوز أذية من آذاني؟ يجوز بقدر الأذى والعفو أولى. كيف أحسب زكاة محل تجاري شركة بين أربعة أفراد وثلاثة منهم يرفضون قضاء الزكاة؟ أخرج ما يخصك من الزكاة أنت. حكم الزواج مسلم من أوروبية غير مسلمة، إذا كانت نصرانية عفيفة جاز. حكم من يقول بجواز النظر إلى النساء الأجنبيات في بلاد الكفر، مخالف لقوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما حكم من يطعن في البخاري جاهل وآثم؟ ماذا عن الاستحمام بالليل؟ هذا شيء حسن، احنا بالليل وبالنهار المشكلة. رد أخص بقضاء الديون، اللهم يعاذ بك من المأثم والمغرم. ما حكم مخالفة الوالدين في اختيار الزوجة؟ لابد من التفصيل. هل يجوز الأكل على جنابة؟ حديث أن النبي سئل هل يأكل أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، ضعيف بهذا اللفظ. صواب هل ينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة الأمر في ذلك واسع. لا يجوز الأبوين أن يكرها الولد على زوجة بعينها، لكن لهما أن يمنعها من الزواج بفاسقة. هل علي إثم إن كرهت زوجي بسبب كثرة المشاكل؟ لا إثم عليك، لأن الكراهية محلها القلب. حكم الزكاة للابن المعتقل؟ ما أفهم. أريد التوصل الصوتي للأهمية القصوى، نظهر السيد، انظر أمره يا محمد. أحببت الفتاة وردت خطبتها، لكن أمي رفض قطعا ولا تريدها زوجة لي، وأصبحت تشوه سمعتها لي حتى أغير رأيي فيها. أنت حر، أنت وأمك، لكن انظر إلى وجهة نظر أمك، لماذا تمنعك؟ هل تمنعك لأنها محجبة وصالحة ومنتقبة، أم تمنعك لأنها متبرجة فتأتى الحكم؟ يا حيزيز، كثرة اللطم على الوجه كبيرة من الكبائر. ما الرأي في الجماعة الأحمدية، جماعة من أهل الزيغ والضلال؟ هل تجوز صلاة وأنا جنب؟ الصلاة باطلة. كفارة اللطم على الوجه العمل الصالح مع الاستغفار. ما هو النبذ؟ النبذ المكعبات اللي فيها زهر. حكم ملابس للزبائن، مع العلم أنني أخذتها من التاجر بالأجل، لا بأس. سحس، ليس المقام مقام تفسير أحلام. المعلقات البخاري لا يحتج بها، لا بد أن تقف على سندها الموصول على صحته. حكم لعبة كمال الأجسام، لعبة كمال الأجسام جلهم يتعرى أثناء هذه اللعبة، ويحتاج الأمر إلى تفصيل في طريقتها أكثر. هل يجوز تسمية رويد للابن؟ ما أعرف معنى رويد إلا رويدا رويدا مهلا مهلا. مصطفى، هل زكاة في مهر المرأة أم لا؟ كان مهرها كبير، يعني إذا أنت أعطيت المرأة مهر كبير ومرت عليه سنة منذ أخذها له، فحينئذ يزكى. أريد نور الإيمان في وجهي، قل يا رب نور قلبي ونور وجهي وعمل الطاعات. حكم حضور العزاء الميت من العزاء، التعزية مشروعة بالإجماع. حكم العزوف على الزواج، إذا كنت من غير الرغبة من الرجال فكذلك. هل يجوز طلب الطلاق بسبب العقم؟ يجوز، ولكن حينئذ الكلام على التخارجات المالية لا بد فيها من أن تسمع الأطراف. هل اسم مالك فيه شيء؟ قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومن الصحابة من اسمه مالك، مالك بن الحويرث، يقول غير واضح الرقم، رجاء لوجه الله الاهتمام. يا مظهر 0 1 5 3 3 3 8 3. هل حرام على زوجي لعب الأطفال المجسمة أشبه الإنسان والملابس التي فيها صور كرتون؟ لا بأس، اللعبة من العين كانت عائشة تلعب بها، لكن الآن البنات أتوا بعرايس رجال ضخام يلعبون معهم. قطنا خرج عن حد الاعتدال. هل يجوز أن نسمي ابن جبريل؟ لا أعلم مانعا. هل الحلة السوداء حرام للنساء؟ لا بأس. هل يجوز قراءة ورد القرآن أيام الحيض؟ نعم يجوز، ومسيه بحائل. زوج أختي يأخذ راتبها بالإكراه؟ لا سم. هل أقطع صلاة تحية المسجد للسلام عند إقامة الصلاة؟ أكملها متجوزا فيها، قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم. ما حكم الذهاب متأخرا من الخروج قبل الوقت من العمل؟ لا يجوز لك. لا أعلم بنوكا إسلامية. انتقل من العمل إن استطعت يا رجل. هل يجوز الزواج من شيعي يا عبود الملكي؟ كيف تتزوج من شيعي؟ أنت شيعية ولا أنت عبود رجل أو امرأة؟ عموما ابتعد عن الشيعة البعداء البغضاء الذين يدعون عليا من دون الله ويسألون الحسن والحسين وفاطمة ويلعنون سائر الصحابة إنه مصنم أزياء يصنم بدا الرقص استغلهم بيدي. هل علي معصية؟ إذا كانت تلبس في البيوت تلبسها المرأة لزوجها فلا بأس، كانت تلبس في أماكن يعني إذا كانت صممت تلبس في أماكن سيئة لا تفعل. هل يغفر لمن شاهد الأفلام المحرمة؟ قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تريد الزواج لتعب في نفسه ولكن وليها متعصب ولا يقبل، ماذا تفعل؟ تنتقل الولاية منه سلطان. هل يجوز أن يسمي الناس ابنه بسم الله؟ دعك من هذا بارك الله فيك. حديث علاج أرق النساء إليت شاء عربية تذاب وتشرب على 3 مرات على الريق لا يصح. هل حرام على زوج التمسك به فقط من أجل أولاد؟ ليس بحرام إذا اتفقتما. هل يجوز التحايل للتخلص من الربا؟ يجوز. هل يخفف عن العذاب عن عم الرسول يوم الاثنين والخميس؟ لا أعلم نصا بذلك. هل لفظ غشاش عليه دليل لمن تزوج؟ أنت ماذا تريد يعني بالدليل؟ معنى ما معنى الغش؟ الغش إظهار غير حقيقة، وأنت توصل لزوجتك أنك لست متزوج وأنت متزوج. أعذرني يعني إذا كنت أنت فعل هذا فأنت غشاش. حكم التجارة في المنشطات الرياضية وهي الاستخدام للرياضيين المحترفين، اسأل عنها أهل الذكر بها لا علم لي بها. حكم عمل المرأة والأعزاز يعولوها، إذا كان العمل حلالا فحلال وإلا فلا. حكم الخرج لصلاة الجمعة في الركعة الثانية بغير عمد، هل يصلي ظهر؟ يصلي الجمعة لكن فاته خير كثير. هل يجوز تعلم كلية الطب على جثث الموتى؟ للضرورة يجوز. بهذا القدر أستدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على خير، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام وتبليغ كلام الله لخلق الله وتبليغ شرع الله لخلق الله وتبليغ كلام رسول الله لخلق الله. هذا وقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذكر المسلمين بقوتهم الإسلامية، المسلم أخو المسلم، وذكرهم كذلك محذرا من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك، وأحذر أهل الإسلام من التعصب البغيض، فكل من يتعصب لدولته، هذا يتعصب لدولة مصر، هذا يتعصب لدولة السعودية، هذا يتعصب لدولة قطر، إلغوا هذه الأشياء ودعوها إنها ممتنة، إنما تتعصب تنتصر لدينك لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما أعود شكري لله وحمدي له آناء الليل وأطراف النهار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والإخوان الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.